أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أنت إلا من آيات الله البينات من سورة فاطر. استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.